رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ورابعها ماء النجس. قسم المياه إلى أربعة أقسام: طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره غير مكروه، والثاني طاهر مطهر طهور لكنه مكروه استعماله في البدن، الثالث ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلو أصابك من هذا الماء شيء فلا بأس، أما أن تتوضأ منه أو تغسل النجاسة منه فلا يصح. وهو نوعان، هذا الطاهر غير مطهر نوعان: النوع الأول هو المستعمل الذي استعملناه في فرض، سواء كان من فروض الوضوء أو من فروض الغسل في فرض، أما إذا استعمل في نفل فلا يضره ذلك. والنوع الثاني من الطاهر غير المطهر ما تغير بطاهر، كان أشركنا مع الماء ما زهر أو ما ورد فتغير بهذا الماء زهر أو ما ورد، حتى صار يقال عنه ما زهر أو ما ورد، معناته ما عاد يصح الوضوء فيه، هذا اسمه طاهر غير مطهر. وكذلك الماء المطلق إذا صب عليه ماء مستعمل كمان حكمه حكم هذا المخالط من الطاهرات، لكن هذا ما بيظهر أثره، ماء طاهر مطهر حطينا فوق ماء مستعمل، شلون بدنا نعرف انه تغير ولا ما تغير؟ ما بيظهر أثره. بدنا نقدر ان لو بدال الماء هذا المستعمل حطينا شيء له رائحة من المخالف الوسط اللي عدل لك يا هنيني، نقدر بذهننا اذا بيتغير معناتها ما عاد يصلح للطهارة، اذا ما بيتغير يصلح للطهارة. الرابع اللي وصلنا له هلا الماء النجس، عم يفسر كلمة النجس اي متنجس. ليش فسرها هيك؟ ان الماء النجس ما اسمه ماء مثل البول مثلا، هذا ماء يقول الواحد يروح ريق ماء، لكن هذا اسمه بول ما اسمه ماء. اما الماء النجس، اما الماء النجس المقصود به الذي حلت به نجاسة، ما هو طاهر في الاصل وحلت به نجاسة وكان قليلا تنجس مهما كان نوعه، اذا لم يكن من المعفوات اللي تجي معنا، او كان كثيرا لكن تغير بهذا النجس الذي حل فيه. ويشترط ان يكون هذا النجس مخالطا للماء، فان كان مجاورا للماء الكثير ولم يتغير به ما ضره ايضا. عم يقول ورابعها ماء نجس اي متنجس، فهمنا ليش فسرها بكلمه متنجس. الماء المتنجس اذا كوثر، شو معنى كوثر؟ يعني كانوا الميات متنجسين، حطينا فوقهم مي كثير وقام راح التغير، صار يصح الوضوء فيهم، زال التغير بالتكسير، بتكسير الماء معلش. وهو الذي حلت فيه نجاسة، الماء المتنجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو قلتين وتغير بالنجاسة. نوعين الماء المتنجس، نوعين، إما أن يكون دون القلتين وقد لاقته نجاسة، أو يكون قلتين فأكثر وغيرته النجاسة. هذول نوعين. ماء نجس أي متنجس وهو الذي حلت فيه أي لاقته. ليش أي لاقته؟ مو شرط تكون نجيبه ونكتبه وسطه، المهم أنه اجتمع مع النجاسة سواء حلت فيه أو حل فيها فشتك. الذي حلت فيه نجاسة أي لاقته نجاسة تدرك بالبصر. في بعض الأوقات بيكون رذاذ من النجاسة ما بيبين، مثل رؤوس الإبر، هذا ما بيضر لأنه لا يدرك بالبصر، والبصر المعتدل مو بصر حزامي ذيك كانت تشوفه كثير، وزرقاء اليمامة مشهورين مو هيك، كانوا يشوفوا من بعيد من بعد، الناس مو شايفة الطيور وهي شافتهم من بعيد وعدتهم ونظمت شعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه فقد تم الحمام ميا. لما وصلوا الحمامات عدوهم مثل ما قالت، طلعوا قديش طلعوا يا حزركون 66 لم تنقص ولم تزد، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 66 لم تنقص ولم تزد، 66 حمامة وحمامتها شو صاروا 7، وقد نص 66 33 صاروا 100. ألا ليتما هذا الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه كما مضم نصه فأمنون 66 و33 99 وحمامتها صاروا. ألا ليتما هذا الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه فقد تم الحمام مياه. إيه ما بدنا بصر هيك، نحن بدنا البصر المعتدل، كمان ما بدنا البصر الأعمى المطمس يقول ما شفت النجاسة، إيه ما شافها معناتها من ضعف بصره مو من قلتها، نحن بدنا ما يشوفها معتدل البصر من قلتها. هذه معفو عنها وهي معفو عنها نجاسة آل تدرك بالبصر. أما إذا كان لا تدرك بالبصر معناتها إلا إذا كان سلط عليها ضوء أو شمس أو كذا بصير بشوكي، ألا إذا من القوة من الإطاءة النافذة فايت الشمس على محل مظلم نوعا ما، يعني ما في شمس، بصير بشوف الزمرة كلها هذه الذرات بصير بشوفها، من شافها من الضياء، كما بدنا الشكل الطبيعي لا بواسطة الضياء ولا بواسطة قوة البصر. نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل، أديش القليل؟ دون القلتين، دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر، يعني إذا كان نقص عن قلتين رطل رطلين معفو عنه اسمه كثير، يعني ما اسمه قليل، أما إذا نقص ثلاثة أرطال فأكثر صار قليل، صار هذا بمجرد ما تلاقيه النجاسة ينجس ولو لم يتغير. إذا دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر بمجرد ما يلاقي النجاسة ينجس ولو لم يتغير، أما إذا كان قلتين فأكثر لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بوصفها إلى لون تلون الماء إلى ريحة صار في الماء ريحة. نعم. الذي حلت فيه لاقته نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير أم لا. إذا كان دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر متى صاب النجاسة أو اتصلت فيه تنجس، نتغير وما نتغير. لمفهوم حديث القلتين الآتي، شو الحديث الآتي؟ إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل خبثا أو لا ينجسه شيء أو لا ينجس، روايات جدا. فعناتا إذا بلغ قلتين، مفهوم إذا بلغ قلتين معناتا إذا لم يبلغ قلتين يتنجس، أخذناها من مفهوم الحديث مو من لفظ الحديث. لفظ الحديث عم يقول إذا بلغ الماء قلتين، مفهومها معناتا إذا لم يبلغ قلتين ينجس، هذا عم يقول لك يعني. لمفهوم حديث القلتين الآتي، فهمنا إن شاء الله؟ ترى أنا مو كتير يعني صوتي طالع، والله أعاننا الحمد لله، جينا على الدرس كان أشد من هيك شوي، والحق معي لقية اللافتات طول الطريق مرشحين حالهم، قال لي رشح حالك جدا، الله يعافينا ويرزقنا الشكر على العافية. يا ريت يهتموا لأمور الدين مثل الاهتمامات، لافتات وأروشات ودعايات سرعة يطلع من وراها، تعرفوا ما بدك. نعم. إذا استيقظ أحدكم، أيوة ولي خبر المسلمين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني ثلاثا استحبابا، وكل إذا لم يعلم من يده النجاسة كمان استحبابا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، كانوا غالبا يستنجون بالحجر أو بما يشبه الحجر من قلة المياه في البرية بالصحراء، وغالبا لا يلبسون هذا اللباس اللي نلبسه نحن بدون سراويل، سراويل اسمه مو سروال، سراويل، سراويل مفردة مو جماعة، بعضهم قال جماعة سروالة لكن الأصح أنه كلمة سراويل مفرد. استحسنه عليه الصلاة والسلام نعم الثوب السراويل، قيل لبسه وقيل لم يلبسه، الله أعلم، والأصح أنه لبسه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، بعدين قال فإنه لا يدري أين باتت يده، بجوز إيده إجت ناحي المحل اللي مستنجي فيه بالحجر وعرق الإنسان، معناه تتنجست يده، الماء قليل يمد ايده للماء، لا لازم يغسلها برات السطل برات الإناء ثلاثا استحبابا، ثم بعدين اذا غمسها غمسها. اما اذا تحقق نجاستها صار حرام يغمسها بالماء، شايف شلون ينجس المياه، اذا كان شك فيها مثل هون يعني احتياطا. إذا استيقظ أحدكم ما بيعرف مثل ما قال الحديث أين باتت يده، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نهاه عن الغمس، غمس اليد خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء، يعني إذا إيده ما فيها نجاسة ظاهرة ومد إيده للماء ما رح يغير الماء، معناته يفهم منه بمجرد ملاقات النجاسة ولو ما غيرت الماء ينجس، هذا عم يستنبط بالحديث، شايف شلون؟ نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها يعني النجاسة إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها من دون ما تغيره لم ينهه عن أن يغمس يده. هذا نوع من أنواع الماء المتنجس. إذا كان دون القلتين بأكثر من 3 طال أو 3 طال فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. النوع الثاني أو كان كثيرا، كان كثير لكن تغير بالنجاسة، أو كان كثيرا أدج الكثير بأن بلغ قلتين فأكثر، هذا اسمه كثير. هن كانوا كل العرب عندهم قلال ينقلوا فيها الماء، يعبوا فيها الماء ينقلوا، بس قلال هجر كانت أكبر من غيرها، لذلك النبي قال بقلال هجر، إذا بلغ قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثها. قلال هجر بقى ضبط على الشافعي وجماعة، بينوا قديش مقدارها. هاي قلال هجر سموها قلة، قلة، سموها قلة لأن الإنسان القوي يقله، يعني بيحسن بيحملها. أو كان كثيرا لأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة. أما إذا النجاسة لونها أحمر هو الماء أزرق، شو دخلنا بالزرق؟ نحن بدنا تغير بوصف النجاسة، لونها أو طعمها أو ريحها، فتغير بسبب النجاسة لخروجه بهذا التغير عن الطاهرية. طاهرية يعني يكون طاهر مطهر، هذا الطاهرية. ولو كان التغير يسيرا، يعني مو شرط تغير يسير لونه دم أو سال الدم، لا، حسيا التغير أو تقديريا فهو نجس بالإجماع. إذا كان التغير للماء يسيرا أو كثيرا ينجس. الكثير اللي صرت تقول عنه دم، هذا صار كثير. واليسير يقول هذا اللون صار مثلا أصفر من الدم، غير معناته. يعني الأحمر إذا كان فيه ضعف شو يصير؟ أصفر. وهيه المخصص الخبر هذا لخبر القلتين الآن، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثان، هذا يفهم منه لم يحمل خبثان أنه ما بتنجس بنو متى بلغ قلتين. أما الحديث مخصص أنه إذا تغير تنجس ولو بلغ قلتين. ولو كان التغير يسيرا حسيا أو تقديريا فهو نجس بالإجماع. الإجماع خصص الخبر، الإجماع خصص الحديث. الحديث قال إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، أجمعوا أنه إذا تغير ينجس. الإجماع خصص خبر إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا، كما خصصه ولخبر الترمذي وغيره، يعني مخصص أيضا لخبر الترمذي الماء لا ينجسه شيء، يعني إذا لم يتغير. كما خصصه مفهوم خبر القلتين، معناته إذا لم يبلغ القلتين تنجس، وإذا بلغ القلتين لا يتنجس حتى يتغير. والتغير قد يكون ظاهر قد يكون مقدر تقدير محسن، مثلا بول ومنقطع الرائحة، ما عاد في ريحة قديم، وقع فوق الماء، انكب فوق الماء أو كبيناه أو انكب لحاله، شو ما صار لاقى الماء. يعني البول هذا اللي لاقى الماء كثير، يا ترى غيروا ما غيروا ما بنعرف، لانه لا له ريحه ولا له لون ولا له شيء يشبه الماء. بنقدر له شيء له رائحه او شيء له لون، بنقدر لو كان بدال البول هذا حبر، يا ترى بيتغير الماء يتغبر؟ لو كان بدال الماء هذا البول هذا مسك كان تغيرت ريحته، منقدره بذهننا. فاذا طلع نتيجه التقدير انه يتغير نحكم على الماء انه تنجس. هذا اسمه تغير تقديري، في تغير حسي اذا كان النجاسه بوصفها الخاص، اذا ما لها وصف خاص بدنا نعمل تقدير. ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء، كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي. فالتغير الحسي ظاهر، يعني هو التغير نوعين، تغير حسي تغير تقدير. أما التغير الحسي فبديهي بدل ظاهر، له لون تغير لونه، له ريحة تغيرت ريحته. فالتغير الحسي ظاهر، والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه، توافق الماء في الصفات. والماء لا له لون ولا له ريحة ولا له طعم. كبول اللي ما له صفة تخالف لون الماء، كبول انقطع رائحته، لون البول الطبيعي اللي ما في مرض ما في اخذ دواء خاص ملون للبول، لونه الطبيعي مثل لون الماء، لكن له ريحه. فاذا راحت الريحه انقطعت الريحه ويع بالماء بدنا نعمل تقدير مثل ما حكى. ولو فرض مخالفا له، هو ما له ريحه البول اللي ويع، لكن منقدر نفرض فرض على سبيل الفرض والتقدير، لو فرض مخالفا له، لو فرض الوقع مخالف للماء في اغلب الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، معنى عنا الوصف اللي بيكون للاشياء اللون والريحه والطعم، فمنقدر الريحه بريحة المسك، ونقدر اللون بلون الحبر، ونقدر الطعم بطعم الخل، وهيك كلون الحبر وطعم الخل. حبر شو هذا الحبر؟ معروف ما اللي يكتب فيه اسمه النقص، نقص بالسين. ايوه في الحبر بمعنى العالم، ناس بيقولوا حبر، بس حبر أفصح من حبر بالنسبة للرجل العالم. حبر من أحبار اليهود. أيوة. إذا بلغ الماء قلتين أيوة فإنه يحكم بنجاسته إذا قدرنا أنه يتغير، فإن لم يتغير تقديرا فطهور، بقولي يعني قدرنا الشيء اللي حل فيه حبر أو غيره لأنه ما بتغير. الآن من أولى الماء إذا لم ينجس، فإن لم يتغير فطهور. لما يقول طهور يقصد فيها طاهر مطهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يؤثر فيه الخبث النجاسة. قال الحاكم على شرط الشيخين، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح. شو الرواية؟ فإنه لا ينجس، يعني لا يتأثر بالنجاسة، وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث نفس المعنى، أن يدفع النجس ولا يقبله. وفارق كثير الماء كثير غيره، فإنه يعني كثير غير الماء، فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. لو عنا خزان زيت ملا وحلت في نجاسة قد ما كانت يتنجس كل الخزان، لو كان ماء ما بيتنجس لا يتغير. أما غير الماء اللي عنده الزيتات عنده حق غطاء يحفظهم، وهيك أما الميات بجوز ما عنده المية. عشان المشقة بالماء صار العفو، أما الماء عاد يمكن حفظه. وهو المراد بقوله لم يحمي الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله. وفارق كثير الماء كثير غيره من المائعات يعني، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن كثيره يعني كثير الماء قوي ويشق حفظه عن النجس، بخلاف غيره لا يشق حفظه كما حكينا، اللي عنده الزيت عنده لون حفظ وإن كثرة، قد ما كان كتير بيكتر الزيتات بيكون زنقيل معناته عنده إنه يحفظهم. تنبيهان: الأول لو شك في كونه قلتين، الميات اللي عنده يا ترى بيطلعوا قلتين ولا ما بيطلعوا، شك ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا ينجس؟ أصل الماء طاهر، وقعت فيه نجاسة شكينا تنجس ولا ما تنجس، إذا قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، إذا أقل من قلتين بمجرد ملاقاة النجاسة تنجس. شكينا هل هو قلتان أو ليس بقلتين أو لا ينجس، شو الحكم؟ قال لك رأيان، رأى العلماء فيها رأيان، بعضهم قال نحكم بالنجاسة لأنه نحن الأصل أنه إذا وقع في النجاسة تنجس إلا إذا كان قلتين، وشكينا ببلوغ القلتين نمشي على الأصل أنه تنجس، هذا رأي. والرأي الثاني أصل طاهر وشككنا في النجاسة فلا نسلب الطهورية بالشك، رأيه. أصحهما الثاني أنه لا ينجس، بل قال النووي في شرح المهذب الصواب أنه لا ينجس وأصحهما، معناه تكون ينجس القول بنجاسته خطأ باعتبار أنه في الأصل طاهر وشككنا بالتنجيس. إذ الأصل، ليش نحكم قطعا بالطهارة؟ إذ الأصل الطهارة وشككنا في نجاسة منجسة، يعني في بعض النجاسات نجاسة بس ما بتنجس، زرقة، دبانة، صرصور، وقع بالمي ما بينجسه لأنه لا نفس له سائلة معفو عنه، لذلك عم يحكي النجاسة المنجسة، في نجاسة غير منجسة. وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس. نعم. الثاني، تنبيه الثانية: لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلة، بحرة وقع فيها نجاسة القسم منها صار أحمر والقسم لساته صافي، تنجس تغير البعض، شو نساوي؟ لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين، يعني إذا رحنا للمحل اللي مو متغير وتوضينا فيه بيمشي الحال، والباقي يعني ما تغير إن قل فنجس وإلا فطاهر على حسب البحرة كبرها وصغرها. طيب شو راح ينبنى عليها الشغلة؟ راح ينبنى عليها فلو غرفة غرف فلو غرف الغارف يعني لو غرف أحد دلوا من ماء قلتين فقط. الميات قلتين على المضبوط من زايدين ولا ناقصين. وهذا عبى سطل وأخذوا نقصهم معناتها لو غرف دلوا من ماء والماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها يغرف النجاسة الجامدة فارميت السلام مع الماء فباطن الدلو طاهر لأن الفارة ما طلعت بالسطل شايف شلون. ولما كان السطل لما عبيناه كان الميات قلتين على المضبوط ما تغيروا ما تنجسوا فرفعنا السطل وليس فيه فأرة هل يبص السطل طاهري لأنه أخذناه من ماء غير متغير وبرات السطل خارج السطل متنجس لأن الميات اللي صفوا أقل من قلتين وفيه النجاسة. لو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء شوي النجاسة الفارة خلينا على الفارة نعم فباطن الدلو طاهر لأن لا طلعت فيه النجاسة ولما غرفناه كان قلتين الماء لم يتغير طاهر فأخذنا الدلو من ماء طاهر. لكن لما رفعنا الدلو صفي الميات أقل من قلتين وفيهن الفارة نجسوا صار برات السطل نجس. فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين. أما إذا بنلاحظ السطل تاني صار نجس لأنه نقص عن القلتين. لا ظاهرها لا ظاهر الدلو لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلتي يلي بيئوا صاروا أقل من قلتين والنجاسة فيهم تنجسوا فظاهر الدلو تنجس بالمجاب يلي بيئوا. فإن دخلت بشكل آخر فإن دخلت الفارة النجاسة مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم صار جوات الدلو نجس لأنه في الفارة وهو قليل وبراته لما أخذت منه كان قلتين ولم يتغير هل صفي صاروا طاهرين وهل طلعوا بالدلو نسين عكسها. فائدة رتوة ما فائدة هل عم يقول عن الدلو عم يقول الانفصال ما فيه إيما عم يقول عن الدلو مؤنسة تأنيس الدلو أفصح من تذكيره تقول هذه الدلو مخرقة أو هذه الدلو غير مخرقة هذا الدلو أو هذه الدلو صح الوجهين أنو أصح الأفصح التأنيس تأنيس الدلو أفصح من تذكيره فأدلى دلوة نعم. فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه الميات اللي هني أكثر من قلتين قلتين فأكثر تغيروا بالنجاسة بعدين بعد ما لقيناهم ما عاد فيهم تغير زال التغير بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول المكس من طول المكس راح التغير من طول المدة أو بماء انضم إليه كتينا فوق فتحنا الأنبوب فوق منه كتروا راح التغير بفعل أو غيره لحالة اجت مجيه لحالة كسرت وفادت فوق البحر أو أخذ منهم أخذنا نقصناهم والباقي كل تام وراح التغير طهر، صار اللي كان نجس صار طاهر، ميات كلتين، وتنجست هذا وتنجس هذا الماء اللي قلتين فأكثر بالنجاسة، وزال تغيره إما بنفسه من طول المقص أو إجته مي زيادة أو نقصنا لكن ما نقص عن القلتين، وأن زال التغير تصار حكمه طاهر، طهر جوز طهر وطهر بس هم أفصح طهر لزوال سبب التنجيس. فإن زال تغيره بمسك الميات كانت ريحتهم أنتان من النجاسة، كتين فاء مسك أصارت ريحتهم مسك، طهروا؟ لا ما طهروا، لأن المسك ما أزال الريحة الأولانية، غط عليها سترها. أما هنيك لما لحاله راحت معناه تزالت الريحة، هون ما زالت لم تزل. فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر. إذا تغير إذا زال التغير بالماء يطهر، لأن لا ندري لما حطينا المسكات أو الزعفرانات أو الترابات، لأن لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت، الأنتان تبع النجاسة راح أو غلب عليها ما ذكر ريحة المسك فاستترت ريحة النجاسة، لذلك ما بنحكم بطهارته إذا زال التغير بالمسك وأمثاله. ويستثنى من النجس، هون وقفت نوقف هون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وولادة الإيمان كنت مع أتاك وفاك أرضاك وموافى عن الشيطان الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تركه رضا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تركه سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شو رايكم اليوم سامحونا بالمصافحة؟ سلم عليكم هيك الجملة مشانكم يعني لأني مرشد ولا تنتخبوني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم حبب إلينا الطاعة والإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجمعنا جميعا في دار الجنان رحمتك يا حنان يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.